يعني لست شيخي يعني الحديث لا لا لا هو هذا نفسه أقصد. فبيقول انه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا لك ولا عليك, ظاهر اسناد الحسن يعني, الا اذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني نواحي اخرى. هو القريخ هو لا قريخ اخر تمام. لا أقصد القريخ اللي موجود فيه بالعيار. لا برضه طريق آخر شيخنا. طريق آخر نعم هذا بيفيد. طريق آخر هذا بيفيد. هذا أول شيخنا. بعدين بعض إخواننا أثناء بحثنا في